إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإسلام، في مثل هذه الأيام تكثر أسفار الناس مما ينبغي معه تألمهم أحكام السفر في الإسلام لتنضبط أمورهم وتستنير حياتهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن تلك الأحكام أحكام السفر، فأصل هذه الأحكام هو أن يحيط المسافر نفسه في كل أحيانه بتقوى الله جل وعلا وبالتزام أوامره واجتناب نواهيه، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ولهذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يوصي المسافر بتقوى الله جل وعلا، وليكن المسافر على حذر شديد من المعاصي والسيئات ومن الفواحش والموبقات، فكم أعقبت من ويلات وكم جرت من حسرات. ثم إنه ينبغي للمسافر أن يحافظ على أذكار وأدعية السفر ذهابا وإيابا، وهي مدونة في كتب العلماء كالكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية والأذكار للنووي. والسنة أن يودع المسافر بما صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، كأستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أملك. ومنه ما صح أن يقال للمسافر: زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ومنه أيضا: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ويستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وإخوانه. قال الشعبي رحمه الله: والسنة إذا خرج إلى سفر أن يأتي إخوانه فيودعهم ويغتنم دعاءهم. أيها المسلمون، والسنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية. روى ابن خزيمة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك معصيته. والقول الراجح عند العلماء جواز الترخص في كل ما يسمى سفرا في اللغة والعرف، مما يبرز فيه المسافر إلى الصحراء ويحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب ونحو ذلك، والمعتبر شروعه فعلا في السفر، والأزم في الابتداء على قطع مسافة القصر. ومن أراد السفر وعزم عليه فلا يترخص إلا إذا فارق ببدنه جميع عمران بلدته التي خرج منها، حتى لا يبقى منها متصل ولا منفصل مما هو معد للسكنى والإقامة. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وإذا تأهل المسافر ببلد أي تزوج فيه فإنه في حكم المقيم متى دخل هذا البلد حتى ولو لم ينوي الإقامة، عند جماهير أهل العلم، وهو مروي عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وإذا نوى المسافر إقامة معينة فالمسألة مدار بحث كبير بين العلماء. والأحوط أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فلا يترخص برخص السفر. وبهذا أفتى بعض مشائخنا. وأما من أقام ببلد لقضاء حاجة يرجو الفراغ منها ولا يدري متى تنتهي إقامته، بل إقامته مرهونة بحاجته، فله الترخص دون تحديد مدة حينئذ، وحكي إجماع العلماء عليه. عباد الله، ومن أحكام السفر جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وعلى أرجح القولين يجوز الجمع وهو نازل كما يجوز وهو سائر قد جد به السير. والأفضل أن يكون الجمع حال السير، أي حال جد به السير أو عند الحاجة إليه لدفع مشقة عنه أو عن رفاقه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع إذا جد به السير. والأفضل للمسافر أن يفعل الأرفق به وبإخوانه من جمع تأخير أو جمع تقديم، ويكون الجمع بأذان واحد وإقامتين من غير تطوع بينهما، كما في حديث ابن عمر عند البخاري. وليعلم أنه لا يجوز أن يجمع المسافر بين صلاة العصر وصلاة الجمعة في أصح قولي العلماء، وعليه دلالة الأدلة الشرعية. ومن أراد في سفره جمع التأخير كبين الظهر والعصر مثلا، ثم قدم إلى بلده قبل خروج وقت الأولى وهي الظهر في المثال، بطل الجمع حينئذ، ووجب عليه أداء الصلاة التي دخل وقتها وهي الظهر في هذا المثال تامة من غير قصر، كما قرره العلماء، وهو مقتضى الأدلة الصحيحة الصريحة. إخوة الإسلام، ومن أحكام السفر جواز التطوع للمسافر، بل وكونه سنة، يتطوع وهو على مركوبه حيث توجهت به. والأفضل حينئذ استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام إن أمكن ذلك، كل ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الهدي النبوي والمسلك المحمدي ترك السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر وسنة الوتر، فلم يكن يدعهما صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا. وكذا يشرع للمسافر كما هو في الحضر، يشرع له صلاة الليل وسائر السنن المطلقة كالضحى وركعتي الوضوء ونحوهما. عباد الله، ومن أحكام السفر أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، وجب عليه إتمام صلاته. عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يتمان خلف الإمام المقيم إن صليا بصلاته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك هي السنة. إخوة الإيمان، والمسافر لا جمعة عليه، ولو صلاها أجزأته عن الظهر، ولكن إذا كان في بلد، إذا كان المسافر نازلا في بلد وقد أقيمت فيه صلاة الجمعة فتلزمه الجمعة حينئذ لعموم النصوص، وكذا تلزمه الجماعة في المساجد إذا سمع النداء على الصحيح من قولي العلماء الذي رجحه المحققون. ومما نص عليه أهل العلم أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد أن تزول الشمس إلا إذا كان يمكنه الإتيان بهذه الصلاة في طريقه، أو كان له عذر معتبر شرعا في هذا السفر. معاشر المؤمنين، ومما جاءت به السنة النبوية في آداب السفر ما رواه أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. معاشر المسلمين، ومن أحكام السفر التي يجب العناية بها واعتقادها أنه لا يجوز شد الرحل إلا لثلاثة مساجد، أنه لا يجوز شد الرحل للتعبد إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، كما ثبت ذلك عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحذر الحذر أيتها المرأة المسلمة أن تسافري إلا مع ذي محرم، ففي الصحيحين رسولك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فهذه فتوى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، لا فتوى ولا قول معها معتبر. تلك حدود الله، فالتزموا أوامره وتفقهوا في شرعه، والتزموا هديه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا وتسعدوا وتفوزوا. بارك الله لنا ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الأحكام والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبها الفلاح والسعادة والفوز والنجاة. أيها المسلمون، من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالدعاء في السفر. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أحمد، وقوى سنده بعض العلماء. ومن الوصايا النبوية أن يحرص المسافر على توحيد الله جل وعلا وعلى الارتباط به عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم إذا علا جبلا كبر، وإذا هبط واديا سبح الله، كل ذلك تذكيرا بتوحيد الله جل وعلا. ومن المستحبات في السفر أن المسافر إذا قدم إلى بلده من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، كما ثبت ذلك في أحاديث صحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وليتق الله المسافر وهو على خطر أن تصحبه الموسيقى وآلات الطرب والأغاني، فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وجاء في لفظ: الجرس مزامير الشيطان. أيها المسلم، إذا دخلت بلدا فاحرص على هذا الدعاء الوارد بحديث ثابت: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه البلاد وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرباتهم، اللهم نفس همومهم، اللهم نفس همومهم، اللهم وارفع عنهم الضراء والبلواء، اللهم واكشف الضراء والبلواء عن إخواننا في العراق وفي فلسطين. اللهم اكشف الضراء والبلواء عن إخواننا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أظهر لواء التوحيد في كل مكان، اللهم أظهر أنوار السنة في جميع البلدان، اللهم أظهر أنوار السنة في جميع البلدان، اللهم أظهر أنوار سنة رسولك صلى الله عليه وسلم في جميع البلدان. اللهم انصر كل موحد وموحدة، اللهم انصر جميع عبادك المؤمنين، اللهم انصر جميع عبادك المؤمنين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم واجعل دائرة السوء على الكافرين، اللهم وأرنا في الكافرين أجائب قدرتك، اللهم أرنا في من تسلط على المسلمين أجائب قدرتك، اللهم أرنا في من تسلط على المسلمين أجائب قدرتك، اللهم أرنا في من تسلط على المسلمين أجائب قدرتك. اللهم هيئ للمسلمين أمرا رشيدا، اللهم هيئ للمسلمين أمرا رشيدا، اللهم وردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقههم بهذا الدين، اللهم فقههم بمقاصده وأهدافه وأغراضه وغاياته يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم وكفهم شرارهم وفساقهم، اللهم وكفهم شرارهم وفساقهم، اللهم وكفهم شرارهم وفساقهم يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ.